ملح في الشاي شيء غريب يعني في بريطانيا. لكن هذا الخبر أغضب البريطانيين بشكل كبير يا أحمد، وحتى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لتوضح للبريطانيين ما سبب هذا الغضب. رح نحكي عن هذا الخبر وغيره من الأخبار خلال البودكاست، بودكاست مركز الأخبار، معي أنا أحمد العموري ومعي أنا منى عواد. حرب غزة مستمرة، دخلت أكثر من 100 يوم وما تزال إسرائيل تقصف قطاع غزة بوابل من الصواريخ والقاذفات، ولكن كان هناك يا منى حديث عن هدنة جديدة بين حماس وإسرائيل. حتى الآن الجولات الدبلوماسية المكوكية يا أحمد مستمرة، وتستمر المحادثات بالفعل غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار، لكن لا تزال هناك فجوة واسعة وكبيرة بسبب مواقف مستعصية من إن كان من طرف إسرائيل أو حتى طرف حماس، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. والصحيفة نقلت عن مسؤولين مطلعين على هذه المحادثات إنه الخلاف ينصب حول مدة توقف القتال ومصير قادة حماس في غزة، بس اللي في غزة ولا حتى في الخارج، أنه كان في التقرير يذكر أنه الكثير من قادة حماس أصبحوا غير آمنين في الخارج، في خارج فلسطين أو قطاع غزة، فهذا ممكن يترتب عليهم عقوبات، ممكن يترتب عليهم استهداف أو عمليات اغتيال، فهذا يسبب عائق كبير أمام هذه الهدنة، لأنه هذه الهدنة لابد لها من شروط أساسية يتم العمل بها وتكون هناك دول راعية أو ضامنة لهذه الاتفاقية. كمان اليوم في عندنا حديث كتير عن مستقبل قطاع غزة وتدخل السلطة الفلسطينية وفتح، يعني كان في حديث لديفيد كاميرون. بالفعل أحمد، منذ مدة يتم الحديث عن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، حتى هذا الموضوع سبب خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال إنه بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوضع في الضفة الغربية وغزة. هذه التصريحات تم نشرها على منصة إكس عبر حساب وزير الخارجية البريطاني اللي هو اليوم اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كمان التقى مع عدة مسؤولين في إسرائيل وتابع مجريات الحرب وتحدث عن الأهداف الرئيسية لزيارته، وهي الإفراج الفوري عن الرهائن، زيادة المساعدات إلى قطاع غزة ودخولها عبر المزيد من النقاط، والتوصل إلى وقف للقتال لأغراض إنسانية على الطريق نحو وقف إطلاق نار دائم. يعني ربما نشهد في الفترة المقبلة نتيجة الضغوطات الغربية والأمريكية على إسرائيل وحماس أن يكون هناك هدنة لوقف إطلاق النار، ربما تصل إلى وقف إطلاق نار كامل. نأمل في ذلك في ظل الوضع الإنساني الصعب اللي بيعيشوه أهل قطاع غزة. يوم عن يوم بيصير الوضع أسوأ، إن كان بالحصول على الطعام، الحصول على الكهرباء، الحصول على أبسط الكمالي أو الأساسيات بالحياة، حتى المستشفيات خرجت عن الخدمة تحت القصف، والمدارس حتى المدارس لم تصبح آمنة التابعة للأمم المتحدة، هناك قصف بشكل مكثف ويستهدف حتى هذه المدارس. يعني الناس بغزة كل يوم بوضع أسوأ من اللي قبله. بالأمس استهدفوا مخزن للأونروا، كان مخزن عبارة عن مساعدات، يعني قتل فيه 9 أشخاص وأصيب أكثر من 75. يعني المفروض حتى هذه مخازن أو مقرات الأمم المتحدة والأونروا وغيرها تكون معروفة ومعلوماتها واصلة لإسرائيل وأماكنها دقيقة. يعني هل تتوقعين أنه هذا استهداف يعني متعمد؟ صحيح، هو استهداف متعمد، يعني لا يوجد مكان آمن الآن في غزة، حتى المستشفيات في أماكن هي بموجب الاتفاقات الدولية يا أحمد أنه من تعد جريمة حرب إن قصفت، وهذا القصف الآن مستمر، هي تابعة للأمم المتحدة. حتى المستشفيات، يعني مستشفى ناصر في غزة يتم قصفه واجتياحه كل يوم. صحيح. طيب يلا ننتقل شوي من أخبار السياسة وأخبار قطاع غزة والحرب بين حماس وإسرائيل إلى كرة القدم. شو أخبارك كرة القدم؟ أنا ما عندي كتير معلومات عن الرياضة. في بطولتين شغالين حاليا آسيا وأفريقيا، فلازم يعني يكون في اهتمام. صحيح، بس هاي بطولة أمم أفريقيا وآسيا خلتنا يعني نتابع مين اللي فاز اليوم، مباريات اليوم، مباريات يوم غد، ونتابع أكتر بالأخبار. من ضمن الأخبار إنه المغرب اتأهل إلى دور 16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز بهدف دون رد على زامبيا. طبعا صح، على زامبيا، مع أنه في فرق كثير أغضبت جماهيرها، في مقدمتهم الجزائر. الجزائر بطل نسخة 2019 خرج من الدور الأول لهذه التصفيات، وتم على أثر هذه الخسارة إقالة المدرب جمال بالماضي. أيضا المنتخب المصري يقدم أداء غير مقبول وغير مرضي للجماهير المصرية، خاصة أنه مصر تأهلت إلى الدور الثاني بعد 3 تعادلات في دور المجموعات، وهذا يعني غريب على المنتخب المصري وأداء المنتخب. صحيح. المصري، وإصابة محمد صلاح أعتقد كانت مؤثرة جدا على أداء المنتخب، والانتقادات اللي تعرض لها أيضا أحمد محمد صلاح لما ترك الفريق وغادر إلى ليفربول، وكان الحديث أنه لازم حتى لو كان هو مصاب أنه يبقى لمتابعة فريقه لو حتى ما شارك معهم باللعب. هذا كان له يعني عدة وجهات نظر، الأهم فيها أنه صلاح عنده تأمين شامل على صحته، على رجله، على أدائه يعني بشكل عام، فلذلك كان هذا الاتفاق أو هذا التأمين يشمل أن يتم علاجه في ليفربول، فلذلك هو كان مستعد للسفر بعد خسارة أو تأهل المنتخب المصري، فكان هناك لغط بأنه هو كابتن الفريق وهو الأساسي، لذلك لابد أن يكون متواجد. في بطولة آسيا أيضا منى، يعني أزيدك شوي، أنه كانت عدة منتخبات عربية تأهلت. هو فلسطين اللي فاجأ الجميع، فلسطين وسوريا فاجأوا الجميع بصراحة وتأهلوا للدور الثاني. كان لدينا المنتخب العراقي يقدم أداء أسطوري في هذه البطولة وحصل على العلامة الكاملة 9 نقاط. أيضا قطر حصلت على 9 نقاط، الإمارات تأهلت، السعودية لديها لعبة اليوم وتقريبا هي متأهلة، لذلك نرى أن الدول العربية والمنتخبات العربية في بطولة آسيا كانت أقوى مما عليه هي في بطولة أفريقيا. طيب نروح على الشاي، نروح على الخبر الغريب اللي أثارت عالمة أمريكية زوبعة في فنجان عبر المحيط الأطلسي عندما قدمت نصيحة لبريطانيا بشأن إعداد مشروبها الساخن المفضل. الشاي هو المفضل لجميع البريطانيين، وتقول ميشيل فرانكيل أستاذة الكيمياء في كلية براين ماور أن أحد مفاتيح كوب الشاي المثالي هو قليل من الملح. أتت هذه النصيحة في كتابها منقوع كيمياء الشاي اللي نشرته الجمعية الملكية للكيمياء، غير أنه هذا الاقتراح أضافت الملح أثار صيحات من الغضب. أكيد طبعا بين محبي الشاي، لأنه دائما نحن في عدنا محبي للشاي ومحبي للقهوة ومحبي حتى المتة حاليا يعني عند السوريين. صحيح. والأرجنتينيين، فمحبي الشاي يعني دائما يحاولوا أن يتجنبوا أي شيء يشوه طعمة الشاي، يعني حتى في ناس تحب الشاي من غير سكر، الناس اللي تحب الشاي الخفيف، الشاي الثقيل، الشاي إضافة مثلا منكهات، بس ولا مرة سمعنا ملح، بس الملح هي جديدة، يعني هذه الصورة النمطية الشائعة تظهر عند الأمريكيين على أنهم أفضاض تمتلئ بطونهم بمشروب القهوة. هذا كان يعني صيحات الغضب التي وصفوها، ويصنعون الشاي إن فعلوا ذلك في الميكرويف. يعني في انتقادات كبيرة كانت لمثل هذه التصريحات. أيضا تدخلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بلندن في هذه الزوبعة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي طمئن شعب المملكة المتحدة الطيب أن الفكرة التي لا يمكن تصورها المتمثلة في إضافة الملح إلى المشروب الوطني لبريطانيا ليست سياسة رسمية للولايات المتحدة، فيما أوضحت السفارة بوقت لاحق أن منشورها كان لعبة طريفة على الروابط الثقافية المشتركة، لكن لا يبدو أن هناك مزح مع البريطانيين يا أحمد. مو بس البريطانيين، بتعرف وين أطيب شاي موجود؟ وين؟ سريلانكا. سريلانكا صحيح، معروفين بالشاي، وأيضا معروفين بالشاي الصيني الأصيل للصين. في مزارع بيطلعوا منها الشاي، في مزارع كتير، ولكن دائما سريلانكا معروفة، له نكهة أو له عشاق. طب. صحيح. علاج جيني يعيد السمع للأطفال الصم. يعني خبر مفرح يا أحمد. أكيد طبعا، يعني ما حدا نأمل إنه يكون عن جد. الأهالي والآباء والأمهات اللي عندهم مثلا أطفال يكون من قلة أو ضعف في السمع أو أيضا سم أو بكم أو غير، يعني يكونوا عبء عليهم أو غير العبء، يعني يتحملون مسؤولية طبعاً مضاعفة عن تربية هذا الطفل. فنشوف شو هذا العلاج. باحثون قالوا إنه علاج جيني، تعمل شركة صينية على تطوير إعادة السمع إلى أطفال يعانون من صم خلقي، وهو ما يدعم أدلة متزايدة على فعالية مثل هذه العلاجات. ووفق تقرير تم نشره في مجلة لانسيت الطبية، إنه 5 من بين 6 أطفال صغار يعانون من الصم الحاد شهدوا تحسنت حالتهم من خلال السمع، فضلا عن التحسن في التعرف على الكلام بعد 6 أشهر من الخضوع للعلاج الذي طورته هذه الشركة. طبعا كل يوم والتاني نحن نسمع عن دراسات جديدة وعن وصول ل يعني أدوية تساعد على تخفيف معاناة الناس. نأمل أنه يكون في استفادة من هذا الموضوع ويساعد الأطفال والكبار. نأمل ذلك، يعني إن كان من خلال الصم أو حتى الأمراض المستعصية أن يكون لها علاج في العصر اللي إحنا فيه. يعني أغلب الأمراض المزمنة المستعصية صار لها علاج وعلاجات متقدمة تعطي للناس الكثير من الأمل. إن شاء الله وصلنا إلى نهاية بودكاست مركز الأخبار. كان معكم أحمد العموري ومعكم أنا منعود. شكراً.